بين فرنسا وشمال إيطاليا، وخاصة معبر برنار الشهير، وتوغلوا في بلاد البيمون، وأصبحت بلاد الفرنج كلها التي تمر عبر هذه المعابر تدفع لهم الجزية. وتوغلوا ودخلوا سويسرا ووصلوا إلى بحيرة كونستانزا، وحكموا المنطقة تلك 90 عاما. 90 سنة يبدأها 20 من المسلمين تحكم أواسط أوروبا وتسيطر على معابرها التجارية الشهيرة ردحا من الزمن يقارب القرن. وتكالبت أوروبا جميعا عليها، على هذه الإمارة، حتى أسقطتها بعد 90 عاما كما قلت، ولم يكن عددهم يوم أن هزموا هزيمتهم النهائية أكثر من 1500 رجل. فبناة الأمم وصانعوا الأمجاد قليلون، لكن الذي يريد أن يصنع مجدا يجب أن يتسلق قمة المجد على بحور من دمائه وعرقه، من دماء الذين حوله، من أشلاء الذين رباهم، حتى يصل إلى قمة المجد. والمجد لا يبنى إلا بهذا الطريق، هذا الجهاد المبارك الذي نراه، الجهاد الأفغاني. بدأ قراره الأول ب14 شابا التقوا من جامعة كابل وخريجيها، قالوا ماذا نصنع إزاء هذا الطاغوت الجديد، إزاء داود الذي ما جاء إلا ليطفي الحركة الإسلامية. وإذا بالجميع يقررون القرار الحاسم الجازم، لا بد من حسم عسكري. 14 شابا، واشترطوا على مسؤولهم وكان آنذاك سياف أن يقدم لهم مسدسا واحدا حتى يشرعوا بالجهاد. 14 شابا. ثم وصل إلى بيشاور حوالي 30 شابا، وقرروا دخول أفغانستان بمعركة عسكرية. وابتدأ الجهاد بقطرات قليلة، ثم فجر الله طاقات هذا الشعب المبارك، هذا الجهاد الفياض العظيم الذي أنعم الله به على أفغانستان وعلى المسلمين، حتى عم خيره الأرض كلها، والتقى الشعب الأفغاني بكامله حول الصفوة الذين لا يزيدون على 30 شابا عندما أطلقوا أول طلقة في داخل أفغانستان. فيا أيها الإخوة، لا تظنوا أن التضحيات تذهب هدرا، ولا تظنوا أن الدماء تضيع هباء، إن دماء الأبرياء ثقيلة في ميزان الرحمن. إن رب العزة قد أهلك الأرض كلها في يوم من الأيام من أجل 12 شخصا دخلوا السفينة مع نوح عليه الصلاة والسلام. الأرض بأناسيها وحيواناتها وأشجارها وأحيائها أغرقت من أجل 12 مؤمنا نجاهم الله عز وجل بالفلك المشحون. ثم عمرت هذه الأرض من جديد بهذه الصفة الصالحة وبهذا النفر القليل الذي لا يتجاوز 12 رجلا. فلا تظنوا أن عددكم قليل، لا تظنوا أن دور العرب إنما هو إثقال على الأفغانيين، لأن الأفغان أقدر على المواجهة وأصلب في تحمل المشاق وأحمل في تسلق الجبال وتحمل درجة الحرارة والبرودة، والعربي إنما يحتاج إلى فئة بكاملها لتحميه لا ليكون في مقدمة الصفوف. ولذا فالعرب قد يظن بالنظرة الضيقة الصغيرة أنهم حمل ثقيل وعبء وبيل على أكتاف الأفغانيين. إن القضية أعظم من هذا، وإن الأبعاد خطيرة وجد مؤثرة في التاريخ المقبل والمعاصر. إن فئة قليلة من العرب هذه التي قد لا يصل عدادها 100 أو ينوف قليلا، هذه تغير وجه المعركة من معركة إسلامية لقوم واحد إلى حركة جهادية إسلامية عالمية تشترك فيها الأجناس جميعا وتلتقي فيها جميع الألوان واللغات والعادات، يجمعهم واحد، رب واحد، طريق واحد، صف واحد، راية واحدة، قبلة واحدة، هدف واحد، ليكون دين الله هو المنتصر ولتكون كلمة الله هي العليا. فلا تظن الأمر قليل، إن هذه الفئة القليلة إن كانت صغيرة في نظر نفسها تستصغر أعمالها وتحتقر تضحياتها، نرجو الله عز وجل أن تكون كبيرة وثقيلة في ميزان رب العالمين. وأعداء الله الذين يراقبون الساحة يفزعهم اشتراك جنس غير أفغاني في المعركة، لأن هذا تحريك لشعوب كثيرة، إحياء لأناس وصلوا حافة اليأس، غرس للأمل في قلوب شعوب وصلت إلى الموت أو كادت. إنه يوقظ النائمين وينبه الغافلين ويزلزل الظالمين وهم يدركون أبعاد واحد أو آخر ينطلق من قطر لتدفن جثته في ثرى أفغانستان، لتعلن للعالم أن هذا الدين يحتاج إلى ملايين من التضحيات. لا بد إن كنتم جادين في تغيير واقعكم أن تلحقوا بي هنا في الذرى، حيث يعبر الرصاص وحده عن عزة هذا الدين وعن منعة المسلمين وعن إباء المؤمنين، وأنه لا طريق إلا هذا الطريق إن كنتم جادين. غدا سيتحدث الناس عن عبد الوهاب ويتحدثون عن عبد الصمد ويتحدثون عن سعود، نحن ذكرناها قصة عابرة وقد عاشوا بيننا، فكان أثرها في أعماقنا كبيرا عظيما، ولن يفارق مخيلتنا سواء كنا في هذه الأرض او انتقلنا الى غيرها لن يفارق مخيلتنا هؤلاء الشباب، لن يفارق مخيلتنا عبد الوهاب الغامدي، ذاك الذي لا تراه الا بين جبهة وجبهة. وكما قلنا آخذ بعنان فرسه، كلما سمع هيعة طار إليها يطلب الموت مضانة، حيث يظن الموت فإنه يطلبه. ولن يفارق مخيلة أهله ذاك النموذج الذي تمرد على الواقع، يوم أن كانت أمه تقول له: يا عبد الوهاب اسأل العلماء، أنت بحاجة إلى إذن والديك، فيقول: لقد أخذت الفتوى واقتنعت بها ولم أعد أطيق هذه المجتمعات الميتة. أنا أقرأ عليكم رسالتين وجدناهما في أمتعته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك وجبار السماوات والأرض العزيز القدير، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، والدتي العزيزة، إني أكتب هذه الكلمات وأنا أؤمن بقضاء الله وقدره، فحياتي جرت كما تعلمين غريبة عجيبة بآلامها وآمالها وحلوها ومرها، حتى انتهى بي المطاف هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا عبادة فرضها ربي علينا من زمان وأضعناها، وعادت اليوم الفريضة الغائبة. فجزى الله خيرا الرجال الذين أعادوها، والرجال الذين قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله وعلى درب الجهاد. ونلتقي أمي يا ست الحبائب، والله لست بقاس ولست بعاق ولست بساذج ولست بمعقد، وليس بي ضلالة، ولكنكم قوم تجهلون. أنا آسف على عدم ملاطفتكم ومجاملتكم، أنت وإخواني وأخواتي والأصدقاء، ولكن هذا ليس بيدي، فالطاقة كبيرة والحدث عظيم. الإسلام يدمر والأعراض تنتهك والحرمات تدنس وكرامة المسلم وحريته أبيدت، والجميع صامت كالإعلام العربي العميل، الجميع يأكل ويشرب ليعيش ويعيش ليموت، بئست الحياة. أما أنا وغيري من أقراني وإخواني في الله، بذلنا وسنبذل كل ما في وسعنا لإعلاء كلمة الله خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها بإذن الله، أو ترق منا الدماء مقبلين غير مدبرين. فمن كان هذا فكره لا تلوموه على عدم ضحكه وعدم ملاطفته، فجراح الأمة أثقلتنا. ولهذا لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان، ولكن لا بأس علينا، نحن سعداء جدا في هذا الطريق. عندي كلام كثير وددت أن أقوله، ولكن أرجو من الله أن أكون باستشهادي قد قلت كل ما عندي ولا أبالي. والدتي، إخواني، أخواتي، أقاربي، ابنتي، إخواني في الله، مع كل خشوع وتفكر بآية قرآنية أو ذكر شهداء وشهادة اذكروني، مع كل إشراقة نهار جديد اذكروني، ومع كل ونقاط بعدها، مع كل موجة من التيار الإسلامي اذكروني واعتبروا يا أولي الأبصار. لقد عجزت عن التفكير، وقد يخونني التعبير، ومع ذلك لا أبالي، وسأمضي حيث إخوة الشهداء وإلى يحيى، وسنكون جميعا في ضيافة رب العالمين الكريم عز وجل، فقد رحب بنا في دنيانا وعزنا، وعندما أكرمنا بدينه، لقد أكرمنا في دنيانا بدينه، وسيكرمنا في أخرانا بإذنه سبحانه وتعالى. فإلى لقاء هناك، وما أدراك ما هناك، حيث الرضوان والنعيم والجمال والخلد. فلا إله إلا الله والله أكبر. الشهيد الذي لم يستشهد بعد وهو عند الله شهيد، عبد الوهاب، 4/11/1985. وهذه وصيته. الحمد لله وكفى، سلاما على عباده الذين اصطفى. هو يكتب هكذا: هذه وصيتي، انا عبد الوهاب ابن عبد الله ابن سعيد الرده من المملكة العربية السعودية جدة، مالي وملابسي في قسم الأمانات هنا تعطى للمجاهدين أو المهاجرين فور استشهادي، تبليغ أهلي وذوي الخبر بطريقة حكيمة، ويا حبذا تكون عن طريق الشيخ عبد الله عزام أو الشيخ سياس. إلى الوالدة والإخوان والأخوات، لن أطيل الكلام، وأنتم بالتالي يجب أن لا تكثروا الملام، بل على العكس، ابكوا أنفسكم واندموا على فوات الأوان، حيث أن لم يكن لأي شخص فيكم فضل في استشهادي، لا بتشجيع ولا بدافع ولا بحافز، بل كنتم ضدي للمعلومية. أنا لم أجاهد في أفغانستان بنفسي، وما لي إلا باقتناع التام بأن الجهاد فرض عين، ولهذا أقدمت على الجهاد طائعا مختارا، ولا داعي للإدلاء بالأدلة والنصوص من القرآن والسنة أو أقوال العلماء العاملين في الجهاد، لأنني كررت هذا مرارا وتكرارا، ولكن كالذي يصيح في واد أو ينفخ في رماد، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. إلى ابنتي، لقد عاش أبوك وحيدا وغريبا رغم كثرة المال والأهل والخلان، ولكني كنت بفكر متميز وصاحب مبادئ وقيم لم أتنازل عنها أبدا، ولذلك جفوني الناس، وجفاهم فكري ومن أفكاري وما أنا عليه يا عزيزتي. إن الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف، وأنا لن ألدغ من جحر واحد مرتين. إني أكره الطواغيت وأحاربهم بقلمي ولساني وقلبي، هم وأتباعهم صبح مساء وكل يوم، لأنهم ووضع نقط عزيزة نفسي من غيرك، عزيزة نفسي من غير كبر إن شاء الله، شاعر عنيد ومجاهد صنديد، عيشي هنيئة وموتي شهيدة، كوني مؤمنة صابرة مجاهدة بكل ما أوتيت من وسائل، واعلمي سبب وجودك في الحياة واعملي به، واحفظي كتاب ربك، وإلى لقاء في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إلى إخواني في الله في كل مكان، كثير من الناس يتخذ الحياة طريقا إلى الموت، وأنا اخترت الموت طريقا للحياة. عليكم جميعا التمسك بالإسلام قولا وعملا وحركة وجهادا. والإسلام ليس كما يتصوره البعض ركيعات في المسجد، ولكنه دين شامل كفاكم غواية إبليس وشهوات أنفسكم ومكر الطواغيت. غواية إبليس وشهوات أنفسكم ومكر الطواغيت بكم وضحك الشرق والغرب عليكم. إلعنوا الطواغيت وعادوهم بكل ما أوتيتم من قوة، هم وأذنابهم من حثالة البشر، ولعنة الله على الظالمين. الوصية الشرعية: أوصي بثلث مالي أن يعطى للمجاهدين في أفغانستان عن طريق أميرهم الشيخ عبد رب الرسول سياف، والباقي يقسم قسمة شرعية. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالنصف لابنتي والسدس لأمي، والباقي يوزع على إخواني وأخواتي بالتساوي. أغراضي وملابسي عندكم، صدقوها على من شئتم وجزاكم الله خيرا. اللهم إني قد عفوت ما بيني وبين الناس، فاعف ما بيني وبينك. الرجاء من الجميع، السماح والدعاء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الخامس عشر من شعبان سنة 1405 هجري، أبو سلمان. يا أيها الإخوة، مثل هذه الرسالة تكفي لتشرح بمجلدات للأجيال، تكفي لتحفر سطورها عميقة في القلوب، ويكفي أنه هز عائلة